أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهمة قل هي مواقيت للناس والحج. كذلك جزاء

الله الله الله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من خير يغلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا ومنهم من يقول ربنا المؤمنون، وفي تعليق على هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نعيش أيها الإخوة المؤمنون مع هذه اللمحات الطيبة عن فضل القرآن الكريم وعن التقوى والحج مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد حافظ.